بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد تكرم فضيلة الشيخ فريد الزوق حفظه الله بإلقاء محاضرات أثناء الدورة بعنوان تأملات في قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وذلك في اليوم التاسع للدورة الموافق للسادس من شهر شعبان سنة 340,000، فجزاه الله خيرا. والآن نترككم مع المحاضرة. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لنا وقفات تربوية مع هذه الآية التي استمعتم إليها قبل قليل، وهي قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الآية أيها الإخوان فيها من الفوائد ما يحتاج إليه طالب العلم، وأول فائدة في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى صدرها بالأمر فقال: ادعوا، مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تعرفون القاعدة أن ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته ما لم يرد دليل على التخصيص. وفي هذه الآية لا يوجد تخصيص أو شيء يخص به النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه ما يدل على أن الأمر متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كل من اتبعه وآمن به. والذي يدل على العموم كذلك قوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ففي هذه الآية بيان أن سبيل الله الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه للناس كذلك يشاركه فيه في الدعوة أصحابه ومن تبعه، ولكن هذه المشاركة مشاركة تبع وليست مشاركة مساواة، مشاركة تبع بمعنى أنهم إنما فعلوا هذا مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم متبعين لمنهجه. إذا تقرر هذا أيها الإخوان فهذا يدل على أن المسلم مأمور بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك. ويتعين هذا في كل من تعلم وتفقه وعرف ربه وعرف الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى، عليه أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. وهذه حقيقة ينبغي أن تتجلى عندنا بوضوح وأن تستقر عندنا، وهو أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليست حكرا على فلان أو فلان، إنما هي تعم كل من عرف حديثا أو آية أو فائدة أو مسألة أن يبلغها ويعلمها غيره وأن يدعو الناس إليها. وهذا يفيد كذلك أن أي إنسان في أي موقع هو ينبغي أن ينصح الناس، فإيصال الخير إلى الناس ودعوتهم وبيان الحق لهم هذا متعين على كل من عرف ذلك الحق. والناس في هذا متفاوتون، فمنهم من عرف الحق جملة وتفصيلا يبينه كذلك، ومنهم من عرف الحق جملة يبينه كذلك، وهكذا الناس يتفاوتون. فأنت أيها طالب العلم موقعك الدعوي محصور في بيتك مع زملائك في مكان دراستك، عليك أن تبين للناس الحق، وسيأتي طريقة هذا البيان من خلال هذه الصورة، هذه الآية عفوا. ولا زال الخير في هذه الأمة ما دعت إلى الله تبارك وتعالى وبينت سبيله، وإنما يقع الشر فيها إذا تخلت عن الدعوة وشابهت بني إسرائيل الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، فبئس ما فعلوا وبئس ما تمثلوا. ولا يزال الخير في هذه الأمة ما بلغت الأمة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل على ذلك أن الله قال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالأمة معصومة، الأمة لا تجتمع على ضلالة، الأمة موصومة بالخير ما دامت قائمة بدعوة الله تبارك وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. فإذا هذه الأمة. ثم اعلم أيها طالب العلم أن قيامك بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى له من الفوائد العائدة عليك ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. من ذلك أولا أن دعوتك الناس إلى سبيل الله إلى طريق الحق هذا يزيدك هداية وبصيرة وتوفيقا. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن دعوة الناس والمجاهدة هنا أي دعوة الناس بالقرآن، فالذي يدعو الناس ويبين لهم طريق الحق ويبين لهم محاسن الإسلام ومقاصد الشرع ويعرفهم بالله سبحانه وتعالى، فهذا في الحقيقة بقيامه بهذا الفعل جزاه الله تبارك وتعالى بأن بصره أكثر بطريق الحق، والجزاء من جنس العمل. فكما بين للناس ودعا الناس فالله تبارك وتعالى زاده قربا منه وزاده بصيرة في هذا الدين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الثاني أن الله يبارك في عملك في دعوتك ولو كانت قليلة. بلغوا عني ولو آية، ولو بلغت أمرا سهلا أمرا بسيطا أمرا قليلا فإن الله يكثره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك دال على الخير كفاعل، والإنسان الذي يدل على الخير له مثل أجر الذي يعمل بذلك الخير ولا ينقص من الذي عمل به من أجره شيئا. فانظر كم يصل هذا الخير، من سن سنة في الإسلام سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، ولو كانت ماذا؟ كان أمرا هينا، كان أمرا قليلا، فإن الله تبارك وتعالى يكثره. الأمر الثالث أن القائم بالدعوة ينتظم في سلك الذين اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على طريقه. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرها من خذلها. وهذه الأمة من هي؟ هي التي كانت على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في دعوة الناس وبيان الحق. في رواية قالت، في رواية يصلحون وفي رواية يصلحون إذا فسد الناس، فهم يقومون بعملية الإصلاح وبيان الحق، فانتظموا في تلك الطائفة التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم والتي تكون معه يوم القيامة. الأمر الرابع أن من دعا الناس إلى الله تبارك وتعالى حصل على الخيرية التي وصفها الله تبارك وتعالى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وما دام يدعو إلى الخير فله نصيب من هذا الخير. وهناك فوائد عظيمة أخرى للمتأمل فيها يجد ما يشكر الله سبحانه وتعالى ويحمد عليها. من ذلك أن الشيطان يعني يطرد الشيطان ولا سبيل إلى نفسه ما دام قائما بالحق، ما دام قائما بالحق. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الدعوة أيها الإخوان هي بيان الحق وبيان محاسن الإسلام وبيان الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى، وهي ليست تعليما، ليست تعليما بمعنى تفصيل المسائل وبيان أحكامها، وإنما الدعوة هي أمور أقل من التعليم، أقل من التعليم من حيث التفصيل وبيان الحق بتفصيل، وإنما بيان الحق مجملا، وهي محاولة إنارة الطريق للناس. فإذا ما وضعوا أقدامهم على هذا الطريق تعلموا بعد ذلك. فإذا هذه وظيفة الأنبياء أنهم يدعون، ووظيفتهم أنهم يعلمون. فإذا الأمر سهل بالنسبة للإنسان أن يدعو الناس، أن يبين محاسن الإسلام وأن يبين محاسن الدين، وأن يبين أن يعرف الناس بالله تبارك وتعالى، ويعرفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحببهم فيه إلى ذلك. وهي إذا كانت متجهة إلى الذين لا يؤمنون بهذا الدين من الكفار والمشركين، فكذلك هي تكون في الذين يؤمنون، لأنهم يحتاجون إلى الذكرى، يحتاجون إلى التبصير، يحتاجون إلى البيان. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الله تبارك وتعالى بيّن له الطريق الذي يدعو إليه، وهذا يبين لك أن منهج القرآن منهج كامل فيه تحديد المقاصد وتحديد الوسائل وتحديد الأساليب، ما على المسلم إلا أن ينهج نهجه. فلم يقل له أدعو بالحكمة، وإنما بيّن له إلى من يدعو وإلى ما يدعو، فقال إلى سبيل ربك، أدعو إلى سبيل ربك. السبيل هذه وصفها الله تبارك وأضافها الله تبارك وتعالى إلى نفسه، السبيل بمعنى الطريق، فقال سبيل ربك فأضافها إلى نفسه. قال أهل العلم الإضافة هنا هي إضافة تشريف، أن هذا السبيل شريف ومفضل وفيه خير عند الله تبارك وتعالى، وفي هذه الإضافة ترغيب للناس إلى أن يسلكوا هذا السبيل، سبيل ربك. وإضافته هنا غير الإضافة التي نجدها في قوله تعالى قل هذه سبيلي، أضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، وهي غير الإضافة الموجودة في قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهنا الإضافة إلى من؟ إلى المؤمنين. فلما أضاف الله تبارك وتعالى طريق السبيل إليه، المراد من ذلك أمران: الأمر الأول أن هذه السبيل هي الموصلة إلى الله، ولا سبيل آخر يوصل إلى الله تبارك وتعالى. الثاني أن هذه السبيل التي يبينها هو الله تبارك وتعالى، وهذه السبيل التي بين معالمها وحدودها وشرعتها هو الله سبحانه وتعالى وليس أحدا. وفي قوله تعالى قل هذه سبيلي، في الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بيان أن هذه السبيل التي توصل إلى الله والتي بيّنها الله هي التي اتبعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم وزكاه الله بها، فقال له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإذا هو سلك السبيل الذي ارتضاه الله له وتحقق به فعله. والدليل على أن قوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم هو المقصود بالسبيل، لأن قال فيها وإنك لا تدعو إلى صراط المستقيم. من هو صراط الله؟ هذا الصراط المستقيم هو صراط الله الذي اختاره الله لنبيه. وأما على قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فالمقصود بسبيل المؤمنين أي السبيل الذي سلكه المؤمنون متبعين فيه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. فهو سبيل المؤمنين أنهم تحققوا به، سلكوه فصار سبيلهم وهم لا يجتمعون على ضلاله، وزكاهم الله تبارك وتعالى ورضي لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلك. تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. وبين أن الصحابة سلكوه، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وتحققت لهم الخيرية بهذا السبيل، فقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإنما هذه الخيرية بسبب اقترابهم واتباعهم لهذا السبيل. ولكن الله تبارك وتعالى بين سبيله في غير ما آية، بين سبيله في غير ما آية، وهو المراد به الصراط المستقيم الذي ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على طريقه في كل صلاة، اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتطبيق الصحابة وفهمهم له. والدليل على ذلك أما أنه كتاب الله لأنه قال صراط الله، وأما أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل هذه سبيل، وأما أنه تطبيق الصحابة وفهمهم له ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، وقد بين من الذين أنعم عليهم هم الأنبياء والصديقون والشهداء وحسن أولئك رفيقا، الصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهو سبيل واضح من صفاته الوضوح، من صفاته الوضوح ومن صفاته البيان. والبيان المقرر في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على جهتين، جهة أولى جهة تقريرية، وجهة ثانية جهة تحذيرية. أما الجهة التقريرية فهي تقرير أصول الدين ومقاصد الشرع وأحكامه وأخلاقه، وأما جهة التحذير فهي بيان خطورة الشرك، خطورة الكفر، خطورة الابتداع، خطورة ارتكاب المحرمات من المنكرات على مراتبها كبيرة أو صغيرة، بيان خطورة سبيل إبليس وطريقه وكل من دعا إلى طريقه. فهذه سبيل الله، فيها تقرير للحق وتحذير من الباطل. وأمرنا أن نسلك سبيل الحق ونبتعد عن سبيل الباطل، هذه سبيل الله تبارك وتعالى. ولو عرف الإنسان منها شيئا يدعو إليه، عرفت مسألة أفد بها غيرك وبين للناس طريقة بالأسلوب الذي ذكره الله تبارك وتعالى كما سنبينه فيما بعد. ولذلك فإن هذا الطريق ادعو إلى سبيل ربك يلزم منه أن الإنسان ينبغي أن يكون على بصيرة قبل أن يدعو إلى هذا السبيل، أن يعرف هذا السبيل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالإنسان لا يمكن أن يدعو غيره وهو غير متبصر بهذا السبيل. وليس المقصود البصيرة هنا التفصيلية، ولكن المقصود بالبصيرة ولو كانت إجمالية، ولو عرفت شيئا على وجه جزئي فتدعو الناس إليه، المهم أنك عرفته وتبصرته. أدعو إلى سبيل ربك. لاحظوا الآن بعد أن بين الله تبارك وتعالى الطريق الذي ندعو إليه، ادعو إلى سبيل ربك وإلى ما ندعو إليه، جاءت في الآية الآن جاء في السياق ما يدل على الأسلوب الذي ندعو به والكيفية التي نمتثلها في الدعوة إلى سبيل الله تبارك وتعالى. فقال بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لاحظوا ذكر الحكمة وذكر الموعظة وذكر الجدال. الحكمة والموعظة والجدال الحسن. قال أهل العلم في هذا السياق فوائد عظيمة. أولا فيه بيان أن الناس مراتب، أن الناس مراتب وطبقات، وفيه دليل على وجود فروق فردية بين الناس. فلما قال الحكمة فبعض الناس قد يمتثل ويستجيب بهذا الأسلوب، وبعضهم قد يستجيب بأسلوب الموعظة، وآخرون قد يستجيبون لا يستجيبون إلا بالجدال والحوار الحسن. فدل على أن الناس فيهم تفاوت وأنهم طبقات وأن فيهم فروقا. في الآية في هذا السياق فائدة أخرى، وهي أن الإنسان كذلك له استعدادات متباينة وله طاقة كذلك متباينة، وهو ما جاء في الحديث لكل إنسان شرة وفترة، وقد تكون فترته وطاقته واستعداده إلى الخير في هذه اللحظة أكثر من وقت آخر، واستجابته للحق في هذه الحال أو في هذا المكان في هذا الزمان أشد من استجابة في تلك الفترة في ذاك المكان. فالإنسان في مجالس الذكر غير الإنسان مثلا وهو في السوق، والإنسان الذي عرف بعض المسائل وهو في هذا المجلس غير الإنسان الذي يكون مثلا في مجلس آخر غير مجلس العلم. إذن فالإنسان في حد ذاته له استعدادات وله طاقة وله دوافع وله استجابة تختلف من حال إلى حال، فقد يستجيب في هذه اللحظة بالحكمة وقد لا يستجيب إلا بأن تعظه وترقق قلبه، وقد لا يستجيب بهذين فيحتاج إلى الحوار والإقناع والجدال الحسن. هذا يدل على ماذا يا إخوان؟ يدل على أن الداعية إلى الله إلى سبيل الله ينبغي أن يعرف أحوال الناس وأن يعرف طبقات الناس وأن يخاطب كل إنسان وفق ما هو مستعد له وفق الحال الذي هو عليه. مراعاة أحوال الناس مقررة عندنا شرعا ومعتبرة. وقد قال الشاطبي رحمه الله، قد قرر الشاطبي رحمه الله في الموافقات في المقدمات هذا الأصل، ذكر وقرر لهذا الأصل وأتى بأمثلة تدل عليه. منها خذ مثلا كلمة السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة في فترات مختلفة، جاءه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة، وآخر جاء فقال أخبرني عن الساعة، وجاء آخر فقال متى الساعة. أما الأول فجبريل سأله عن الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لم يجيبه أصلا. فسأله جبريل بعد ذلك عن أماراتها، وحديث جبريل هو حديث التعليم، حديث تعليم جاء جبريل يسأل لكن أراد بالسؤال تعليم. لهذا قال العلماء قد يكون السؤال تعليما للناس، فهو كان يسأل لينتظر الجواب النصاصي ليتعلم الناس، وهذا ما يسمى بالدراسات الحديثة في التربية يسمى بطريقة الاستجواب، السؤال والجواب أو الطريقة الحوارية. فمن الناس من لا ينتبهون ولا يركزون إلا بهذه الطريقة، فلو مكث الأستاذ أو المعلم يخاطب الناس أو يعلمهم أو يلقنهم ما انتبهوا وما تركزوا وما ركزوا وما فهموا، لكن إذا كان مشى خطوة خطوة بالسؤال والجواب فقد يفهمون ويستجيبون. فجبريل بيّن بهذا السؤال أن هذه طريقة تعليمية وهي ناجحة. الأمر الثاني أنهم بيّن لهم أن أيها الناس إذا أردتم أن تتعلموا فلا تسألوا عن الساعة، وإنما يكفي أن تعرفوا ماذا أماراتها، وقد أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. سائل آخر سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ماذا أعددت لها؟ متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ فحوله إلى أمر مهم، فكأنه يقول له لا فائدة لك من معرفتك متى قيام الساعة، وإنما الفائدة أن تعرف ماذا أعددت لها إذا جاءت في أي فترة، هذا المهم، الشأن أن تعد لها لا أن تسأل عن وقوعها. فقال أعددت لها حب الله ورسوله، فقال له أنت مع من أحببت صلى الله عليه وسلم. سائل آخر سأله قال له متى الساعة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فلاحظوا السؤال واحد والإجابات ماذا؟ مختلفة لاختلاف الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الصحابة، فيأتي واحد يقول أي الأعمال أفضل، فيجيب هذا فيقول الصلاة على وقتها وبر الوالدين، ويأتي واحد يقول له فيجيبه إلى أن أفضل الأعمال الجهاد مثلا في سبيل الله، وهكذا كل واحد كان يجيبه بحسب المقام والحال، بحسب المقام والحال. فإذا هذه الآية تبين أو هذا السياق الحكمة والموعظة والجدال يبين هذا السياق أن الناس يتفاوتون، بل إن الإنسان تتفاوت استعداداته بحسب الزمان والمكان والحال، فعلى الإنسان أن يراعي هذا. ضرب أحد الفضلاء أحد العلماء رحمه الله لهذا مثلا، قال مثلا أنا لو وجدت إنسانا يفطر يأكل في رمضان فلا ينبغي مباشرة أن أزوره، ولكن ينبغي أن أعرف حال هذا الرجل، فإن كان هذا من الناس الذين أعرفه من حي وكذا وكذا نقول له اليوم نحن في رمضان، اليوم صيام، أخطأت، حتى تبين له لأنه ربما يكون قد نسي. لكن إذا علمت أنه يعرف وأنه يتعمد فأسجره، لأن هذا المقام مقام زجر، والنفس ينبغي هنا أن تردع. لكن إن كنت لا أعرفه فلا ينبغي أن أبادر بتنبيهه لأنه فترة صوم في رمضان أو أسجره، لأنه قد يكون ماذا؟ قد يكون ممن يترخص الصوم، إما مريض وإما ماذا؟ مسافر. فينبغي أن أعرف حاله حتى أنبهه إلى هذه المسألة. فالحالة هي واحدة، إفطار إنسان انتهك حرمة رمضان أو أنه ليس على صيام يأكل، ولكن الإجابة والدعوة وعلاج الأمر يختلف من شخص إلى شخص، فالأمر إذن متقرر عندنا شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتيه الرجل فيقول له مثلا لو صليت شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وصمت رمضان يكفيني هذا؟ يقول له يكفيك إذا كان من الأعراب، من الذين الفقراء الذين لا يستطيعون أن يزكون ولا يستطيعون أن يحجون، فيقول يكفيك أن تفعل هذه الواجبات فقط ويأتي آخر ويذكر له هذه الأركان الخمسة: الصلاة، الشهادة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، ولا يزيد عليها. يقول إن أفلحت إن صدقت، تدخل الجنة إن صدقت وأتيت بهذه. لكن بعضهم لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخمس فقط، وذلك لاستعدادات الناس، استعدادات إيمانهم واستعداد أحوالهم وطاقاتهم وغيرها. فإذا الدعوة ينبغي الداعي إلى الله تبارك وتعالى، وكلكم دعاة، وليس الداعي هذا لقب محصور على الإنسان أبدا، إنما اللقب هو طالب العلم أو عالم، والناس كلهم دعاة. لا يوجد مصطلح داعي، هذا لا يعرف إلا عند الإسماعيلية الباطنية، أما الناس كلهم يدعون يبلغون ولو آية. وإنما الناس طبقات، إما عالم أو طالب علم، وما بعدهما فهو يعني جاهل أو عامي أو غير ذلك. أما الناس فكلهم دعاة، ويختلف الناس من حال إلى حال، فدعوة طالب العلم ليس كدعوة العالم، وليس كدعوة الإنسان العادي، تختلف، ولكن كلهم فيهم خير ولهم أجر، لأن الخيرية في هذه الأمة ما أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وبينت طريق الخير وأوصلت الخير إلى الناس وأصلحت أحوالهم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الفائدة الأخرى أيها الأخوان من هذا السياق أنه بدأ بالحكمة. ذكر أهل العلم أن هذا الترتيب ترتيب لازم، وقال آخر لا، وليس هو ترتيب لازم، وإنما هو بحسب الحال. يعني من الناس أن لا أبدأه بالحكمة، أهل الكتاب أبدأهم بالجدال لأنهم يريدون الجدال، لكن لو جاء أحد من أهل الكتاب وقال لك أنا لا أعرف عن دينك شيئا فبين لي محاسنه، بين لي دينك، فهنا أنت مباشرة لا تجادله، تعرض له محاسن الإسلام، كقول تعالى فأجره حتى يسمع ماذا؟ كلام الله، فتسمعه كلام الله تبارك وتعالى وتبين له محاسن الإسلام ومقاصد الشرع بأحسن أسلوب وأفضل طريقة وأحسن حال. أما الآخرون الذين قالوا يلزم الترتيب فلا بد إذن أن أبدأ بالحكمة ثم أتدرج إلى الموعظة ثم الجدال. والذي يظهر الله أعلم أن القول الثاني هو الأرجح، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في أهل الكتاب أنهم ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فذكر الجدال ولم يذكر معه شيء آخر، فدل على أن الأمر ليس ترتيبا وإنما هو من باب التنوع بحسب الحال وبحسب مقتضى الحال ومقتضى الفائدة، حصول الفائدة. أولا الحكمة، بدأ هنا بالحكمة، والحكمة وردت في القرآن والسنة، وقد فسر العلماء معناها على أقوال كثيرة جدا، واختلافهم في تفسيرها ليس اختلاف التضاد، وإنما هو اختلاف تنوع، ليس اختلافا تضادا وإنما هو اختلاف تنوع، فكله يدخل في هذا. بعضهم فسر الحكمة ببعض أجزائها، وبعضهم فسرها بجزئها، وبعضهم حاول أن يفصل. الطبري رحمه الله فسر هذه الآية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بأنها الكتاب والسنة، والبغوي بأنه القرآن، وغيره فسر بأنها السنة، وبعضهم فسر الحكمة بمعنى إصابة الحق، وبعضهم قال بيان الحق بأقصر طريق وأفضل طريق وأحسن طريق. وعلى كل، وبعضهم قال التدرج مع الخصم إلى بيان الحق، وهذا أقرب إلى الجدال. على كل، وبعضهم قال الحكمة من الإحكام، إحكام الشيء أي ضبطه. وعلى كل، فالحكمة معناه إقناع الإنسان، إقناعه بالدليل، وهذا الذي اختاره بعض العلماء المعاصر رحمه الله، إقناع الناس بالدليل. فإذا أوردت له الدليل فقد أحكمت البيان وأنت حكيم، لأنك تريد الدليل. والناس فعلا إذا ما دعوتهم وأوردت عليهم الأدلة استجابوا. إذا قلت لهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يستجيبون، بخلاف لو ذهبت تذكر رأيك وخاطرك، ربما يخالفك غيرك يقول لك أنت ترى هذا الرأي وأنا أرى هذا الرأي. لكن إن ربطته بالدليل ووثقت صلته بالله استجاب، والناس تستجيب لي إذا ما تليت عليهم الآيات إلا من عمي أو أغلق على قلبه، لكن العادة أن الناس تستجيب للدليل. فهذه الحكمة، وهذا يفيد أن الإنسان ينبغي أن يستحضر الأدلة في دعوة الناس، وما دام يدعو إلى سبيل الله فلا بد أن يستحضر كلام الله، ولا يدعوهم بطريقته أو بمنهجه المنحرف. وهذا فيه رد على أولئك الذين يزعمون، كانوا يقولون نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نكذب على رسول الله، نخترع أحاديث وحتى ندخل الناس في هذا الدين ونحببه فيه ونعبدهم إلى الله به. فهذه طريقة نشينة وطريقة ضالة. وفيه رد كذلك على أولئك الذين اختاروا طرقا ومناهج متباينة بدعوى أنها تحبب الناس الدين وتمكن لهذا الدين، كمن اخترع حزبا أو طريقة أو منهجا معينا وزعم أن هذا الطريق موصل إلى بيان الإسلام والتمكين له. فهذا هذه الآية رد عليه. الحكمة هي إصابة الحق بالدليل والوصول إليه بالدليل. وهؤلاء ما اعتمدوا الكتاب والسنة منهجا لهم وفهم السلف، وإنما اعتمدوا آراءهم وخبراتهم والتي يعتريها النقص والتي يعتريها الانحراف. ولذلك الفلاسفة الذين سموا بفلاسفة الإسلام أو الفلاسفة المسلمون الذين أرادوا أن يبينوا محاسن الإسلام بالطرق والمناهج الفلسفية، هؤلاء ليسوا حكماء حتى وإن أطلقوا عليهم حكماء، حتى وإن قيل في فلان حكيم والحكيم الفلاني فهذا جانب الصواب من كونه اعتمد دليلا غير الكتاب والسنة. ومن أعجب ما تسمع وتقرأ أن بعض الفلاسفة الذين ينتسبوا الإسلام كإخوان الصفا يقولون القرآن والسنة هذا جيد للعوام، لأن طبيعة العام أنه يخاف من الجنة والنار، وهذه أوهام وخيالات الأنبياء جاءوا بها ليخوفوا الناس حتى يعرفوا ربهم، وإلا لا يوجد جنة ونار في رأيهم. ويقول أما كلامنا وبرهاننا فإذا الإنسان بلغ سن التكليف بعد 15 وصار لعقله نضجا بشرناه بحكمنا وبراهيننا فعرف الحق. قالوا هذه هي الحكمة، وهذا أبعد ما يكون عن الحكمة، لأنه لا دليل على ذلك. فالوصول إلى الله يكون بطريقه التي بينها الله تبارك وتعالى كما دل ذلك الكتاب والسنة. وهذا حتى في فطر الناس وفي معقولهم، فإنك إذا أردت أن تعرف العطب الذي أصاب السيارة فإنك تذهب إلى دليلها، دليل هذا الدليل الذي كتبه المهندس وخططه، فأنت تسترشد بهذا المخطط، وإلا لا تستطيع. إن لم يبين لك صانعها كيف الطريق وكيف تتعامل مع هذا العطب لا تستطيع. فالله تبارك وتعالى لم يتركنا هملا، إنما بعث الرسل وبعثهم بعث إليهم كتبا، أنزل عليهم كتبا تبين للناس، ثم طبق هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الرسل هذه الكتب وتمثلوها وتمثلها أصحابها. فإذن هذه ليست من الحكمة أبدا. في هذا السياق قوله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الوقت إذا انتهى وقف. قوله تبارك وتعالى بالحكمة، قال أهل العلم فيه دليل على أن الدعوة لا تكون بالقول فقط، إنما تكون بالفعل، من أين أخذوا هذا؟ أخذوا من قوله تبارك وتعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ولقد آتينا لقمان الحكمة. قال أهل العلم ذكر الله تبارك وتعالى قبل وصية لقمان لابنه، وإذ قال لقمان لابنه بآية ذكر وقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يكفر فإن الله غني حميد. بعد ذلك قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. لماذا صدر الكلام بالحكمة بالحديث عن حكمة لقمان ثم بعد ذلك جاء في تفصيل وصية لقمان لابنه؟ قالوا لأن الحكمة هنا تعني أن لقمان حينما كان يعظ ابنه إنما كان هو ممتثلا لهذا الأمر، فابنه حينما يسمع مواعظ لقمان ووصايا لقمان يعرف أن أباه ماذا؟ تمثلها، أن أباه تمثلها، ولذلك يكون هذا أدعى للاستجابة. فالحكمة إذن حينما ندعو الناس بالدليل والإقناع مما يزيد الإقناع قوة ويكسب الدليل قناعة وطمأنينة هو أن أكون أنا متمثلا ما أدعو إليه. قالوا وتعني كذلك الحكمة في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة تعني المتابعة، أن لقمان يتابع ابنه ويعرف الأولويات ماذا يقدم، فقال له لا تشرك بالله، قدم التوحيد ونفي الشرك ثم جاء في الأمور الأخرى، فهو حكيم باعتبار أنه عرف ما يحتاجه الولد، ولاحظ نبهه على الشرك ولم يقل له على التوحيد لأنه أصلا هو موحد، ولكن نبهه من خطورة ماذا؟ الشرك، من باب التخلية قبل التحلية. ولهذه الآية أو وصية لقمان لابنه فوائد عظيمة جدا، لعله يتاح لنا أو مع غيرنا فرصة الاستماع إلى فوائدها. قلت إذن الحكمة تدل كذلك على أن صاحبها ممتثل لها، ممتثل لها، فقوله تبارك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة فيه بيان أن الداعي ينبغي أن يكون عالما بما يدعو إليه، وعالما بحال الذي يدعو إليه، وثالثا مطبقا ما يدعو إليه، وهذا أمر مهم جدا أيها الإخوان ينبغي أن ننتبه إليه. بل بعضهم قدم في أساليب الدعوة جعل أعظم أسلوب هو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالقدوة أعظم أسلوب في الدعوة، بل إن الناس تتأثر بالنظر قبل السمع، بالنظر قبل السمع. وقد ذكرت لكم في المجلس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدعو قومه سألهم ماذا يعرفون عن حاله، فقالوا ما جربنا عليك كذبا أنت الصادق الأمين. والأنبياء كذلك لقد كنت فينا مرجوا، ويوسف عليه السلام إنا نراك من المحسنين. فهذا إذن مسلك مهم في أن الإنسان ينبغي أن يكون داعيا ممتثلا ما يدعو إليه. لذلك الشاطبي في الموافقات في الإفتاء ذكر أن من شروط الأخذ عن المجتهد هو أن تثق في دينه وأمانته. وذكر هذا عن عبد الله بن مسعود كما صح عنه أنه كان يقول بأن الله لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهون من المتشبهين بالرجال من النساء. فجاءته امرأة تقول أين أجد هذا في كتاب الله؟ فقال لها تجدينه في قوله تعالى وما تكون الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت فلعله يكون في بعض أهلك. هذا الذي تقول عنه نهى عن الواشمة والمستوشمة والمتشبهة مسترجلة من النساء، لعله يكون في بعض نسائك. فقالت خلي، فدخلت، فلما خرجت قال لها ما وجدت؟ قالت ما وجدت إلا خيرا. قالت ألم تقرأ قول الله تبارك قول الرجل الصالح وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح. يعني هذا شأنك أدعوك إلى الخير، شأني أنني أمتثل هذا الأمر قبل أن أدعو الناس، هذا حالي، ما وجدت إلا خيرا. فإذا ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه في أنه يمتثل ما يدعو إليه ثم يدعو الناس. وذلك أيها الإخوان لحكمة عظيمة، وهو أن الله تبارك وتعالى ما أمرنا إلا بتغيير أنفسنا، التغيير الذي يدندن حوله كثير من أصحاب الفكر وأصحاب الرأي وأصحاب الاتجاهات السياسية وغيرها يتحدثون عن سنن التغيير والتغيير. الله تبارك وتعالى ما أمر في القرآن إلا بتغيير ماله النفسية المسؤول أنت المسؤول عنها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ماله ما بأنفسهم. فتغيير النفس هي التي ينبغي أن تحاسب عليها، هل غيرتها إلى الخير؟ هل استقامت على الخير؟ أما غير ذلك فأنت مسؤول عن ماذا؟ عن دعوتهم وإقامة الحج عليهم، فإن استجابوا استجابوا وإلا فما على الرسول إلا البلاغ. فإذا كيف تدعو الناس إلى تغيير أنفسهم وأنت لم تغير نفسك التي أمرت بتغييرها؟ يوشك أن يكون ذلك من الفسق. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك ماذا؟ هم الفاسقون. يوشك أن يكون كذلك. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم العالم الذي يأمر الناس ولا يفعل ما ولا يعمل بعلمه وإنما يعلم الناس رياء وسمعة سمعة حتى يقال هذا عالم، كنت أعمركم بالخير ولا أتيه وأنهاكم عن الشر وآتيه، العياذ بالله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الرياء وأن يقينا السمعة وأن يجعلنا أعمالنا خالصة وأن يجعل أقوالنا نافعة وأن ينفعنا بما علمنا. النقطة الثانية أيها الإخوان الحكمة الموعظة. لاحظوا قلت الحكمة هي إقامة الحجة بالدليل، أن تقيم الحجة بالدليل، سواء كان مع ابنك أو مع أبيك أو مع قريبك أو مع صاحبك أو مع جارك أو مع أي مسلم أو مع أي كافر، فتسلك هذا السبيل. لماذا؟ هذا يبين ماذا؟ أن الإنسان إنما غرضه ماذا؟ إقامة الحجة وهداية هذا الإنسان ونفعه، غرضه نفعه وليس الانتقام منه أو التكبر عليه أو الشماتة فيه أو التشفي، إنما غرضه الإشفاق عليه وإيقاظه من النار. يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا في كلمة الحكمة دليل على أن منطلق الإنسان في الدعوة ماذا؟ هو إرضاء الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت ماذا؟ هو هداية الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه حينما أعطاه الراية ومتوجه إلى خيبر لمقاتلة اليهود، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. فإذا المقصود هو هداية الناس، فأنت لابد أن تستحضر هذا وتجمع لنفسك الطرق والأساليب الحكيمة التي تستطيع أن تبين لهذا الإنسان، وأنت تدعو الله تبارك وتعالى أن يجعل الهداية على يديك والتوفيق على يديك. هذا من مستلزمات ماذا؟ الحكمة، أنك تنطلق بدافع الإشفاق وبدافع الرحمة، بدافع الإشفاق وبدافع الرحمة. لذلك بعض العلماء قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، قالوا هنا الرحمة رحمته ليس فقط في الجوانب المادية ولكن كذلك في الجوانب الدينية، ليس في رحمته في أمور معاشه ودنياه، وإنما في أمور آخرته. فترحم تبين له الطريق وتحذره من الطريق الذي يؤدي إلى النار، لأنك تشفق عليه من أن يدخل النار. وفي نفس الوقت وأنت تدعو الله تبارك وتعالى، تدعو إلى الله تبارك وتعالى، تطمع من الله وترجو الله تبارك وتعالى أن يزيدك بصيرة وبيانا وهداية. أما الموعظة فتعني ترقيق القلب بالترغيب والترهيب، ترقيق القلب وتليينه بالترغيب والترهيب. والترغيب والترهيب لا يكون بالتخويف والرعب والترهيب من غير استعمال دليل، إنما يكون الترغيب والترهيب بالكتاب والسنة، وإلا لا يسمى وعظا، لا يسمى وعظا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، والموعظة هي التي تكون بالكتاب والسنة، لا تخويف إلا بما خوف الله منه وبه، ولا ترغيب إلا بما رغب الله به وفيه وإليه. أما ما نسمعه من أحاج القصاص والوعاظ مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة، أو مما لا يتضمنه الدليل، فلا خير فيه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القص، عن القصص، وما أباحه إلا لثلاث: العالم الذي يعرف الدليل فيعظ الناس، أو الحاكم الذي يعرف المقاصد والمصالح، وكذلك من أذن له الحاكم لأنه عرف أنه يصيب الحق، أو أنه في هذه المسائل، أو أنه يستصحب الدليل في وعظه وفي قصه. أما غير هؤلاء فإنه لا يستقيم معهم وعظ، ولا ينطبق عليهم هذا الكلام، قوله تبارك وتعالى: والموعظة. والموعظة أيها الإخوان تدل على أن الإنسان يخاطب إما مخاطبة عقل، وإما مخاطبة قلب، مخاطبة عقل أو مخاطبة مشاعر. الإنسان إما أن يتأثر ويستجيب للخطاب ويعقله، إما عن طريق عقله وإعمال فكره وتدبره، وإما عن طريق ماذا؟ الانفعالات والعواطف. فبالحكمة أخاطب عقله، فؤاده، وبالموعظة ماذا؟ ألامس المشاعر والعواطف والانفعالات حتى تستجيب. هذه طبيعة النفس، هكذا خلق الله تبارك وتعالى، ونفس وما سواها، فتسويتها على هذا الطريق. فمنها من تستجيب عن طريق البيان، ومنها من تستجيب عن طريق التأثير. الأول أسلوب الإقناع، والثاني أسلوب التأثير. ومن التأثير إيقاظ العواطف، إيقاظها. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل شاب غلام، فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لي في الزنا. هذا شاب في مقتبل العمر، تحركه نوازع الشباب نحو فعل الفاحشة، أكرمكم الله وعفاكم الله وإياكم وإيانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الوضع، هذا الحال، يعرف أن هذا الغلام يعرف أن الزنا ماذا؟ محرم. فهو لم يأتي ليقول له: أقنعني بأن الزنا محرم، فهو يعرف، بدليل قال: إذن لي، يعني اجعلها مباحة لي. والثاني هو لا يريد مناقشة ولا جدالا ولا عناد، إنما يقول له ائذن لي فإني يعني ما أستطيع أن أترك هذا الأمر أو أن أمتنع عنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم الأسلوب الذي اختاره هو إيقاظ عواطفه وليس إقناعه، رغم أنه كان حوارا كما سيأتي وهو الجدال الحسن، لكنه ماذا اعتمد فيه؟ ماذا؟ إيقاظ العواطف. فماذا قال له؟ أترضاه لأمك؟ فاستيقظت عاطفته وفطرته، إيقاظ فطرته، استيقظت كيف يرضاه لأمه؟ يعني جعله شخص له الذكاء أنه ينظر في أمه الآن ستأتي الفاحشة، هو لا يرضى بهذا. أترضاه لأختك، لابنتك، ترضاه لعمتك؟ وكل حال يقول لا أبدا. وكلما قال لا أرضاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولا كل الناس يرضاهم له، لأمهاتهم ولا لأخواتهم، فأنت إذا مثل الناس، الناس لا يرضون أنت لا ترضى، الناس كذلك لا يرضون. فتدرج معه خطوة خطوة وهو يزيل عنه هذه الغشاوة إلى أن زالت، فذلت نفسه وتذللت لهذا الأمر واقتنع واستيقظت عاطفته، عفوا استيقظت عاطفته وفطرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم خضع على صدره ودعا له. وما رؤيا يعني مستجيبا للفاحشة والعياذ بالله، وحسن أمره. فإذا من الناس من لا يحتاج إلى أن تقنعه، وإنما تحتاج إلى أن توقظ ماذا؟ فطرته، أن تحرك عاطفته، أن تلابس انفعالاته نحو الحق. عفوا. طيب هذه الموعظة قلت، فنرغب الناس. واسمحوا لي أن أفتح قوسين لما يذكره مع الأسف بعض المفكرين وبعض الذين لا يحبذون الدين ولا يرونه سبيلا للنجاة، يقولون لا تخوفوا الناس الصبيان، لا تجعلوا في مقرراتهم صور فيها القارعة، ما القارعة؟ وفيها الحديث إذا زلزلت الأرض زلزالها، والحديث عن النار. اتركوا الطفل، اتركوا الشاب يعيش صحة نفسية أمانا بعيدا عن هذه الأمور، هو غير مكلف. هذه الأمور نزلت للكبار وليست للصغار. ثم الكبار لا تحدثونهم دائما عن الجنة والنار، لا تحدثونهم عن عذاب القبر وعن فتنته. اتركوا الناس يعيشون أيامهم حياتهم. الإنسان الدين جاء هذا لكي يعيش الإنسان حياته، لا ليجعله تحت الأرض ولا فوق السماء. لا تخيف الناس، الله تبارك وتعالى جعل الدنيا بهجة وسرورا، فلماذا إذن أنتم تريدون ما يخوف الناس؟ هذا كلام تسمعونه ويبث ويكتب وينشر، وهو في الحقيقة مأخذه ومصدره ليس من هؤلاء، وإنما من المستشرقين الذين بثوا هذه السموم. وديننا دين توازن، دين توسط، دين اعتدال، كما يرقب يرهب، وكما يقنع يقيم الحجة ويزجر، هو دين وسط. بل كما قال الشاطبي رحمه الله، أحيانا الإسلام يأخذ جانبا، إذا الإنسان أخذ جانبا آخر فيشده الإنسان، إذا مال إلى جانب الإسلام يذهب إلى ذلك الجانب حتى يرجعه إلى الوسط. مثل الحبل إذا أمسكه واحد وأراد أن يأخذه إلى طرفه، فذاك يأخذه إلى طرفه حتى يبقون على وسط. فالله كرم الإنسان، لكنه إذا سرق قطعت يده ليرجع إلى الحق وينزجر الناس. والله كرم الإنسان، ولكنه إذا أهدره وقيمته بأن زنى ارتكب فاحشة جلد، وإن كان محصنا رجم. ولا يعد هذا تطرفا أو مساسا بكرامة الإنسان، وإنما هذه الكرامة مسها الإنسان وأهدرها أولا فوجب إعادتها بهذا الطريق. والذين يقولون لابد أن نراعي صحة الإنسان وصحة هذا الطفل وصحة هذا الشاب، دع الإنسان يعيش مقتبل عمره، دع الإنسان يعاكس ويعني يفرغ كبته بأن يجالس النساء ويمشي مع النساء، هذا من الأمور التي ترفع عنه الكبت، والكبت مرض. نقول لهم الكبت فعلا مرض، لكن الإسلام ما عالج الداء بالداء وداوني بالتي كانت هي الداء أبدا. هذا علاج من؟ علاج أولئك المنحرفين الذين لم يتبصروا طريق الحق. ومن عجب فإنه يتحدث بأن لا الطفل لا يعني لا نحدثه ولا نحفظه الصور التي فيها الجنة والنار، ومع ذلك فإن هذا الطفل يعيش اضطرابا نفسيا ويعيش قلقا نفسيا كلما جاء اختبار الاختبارات، وإذا ربما ما طلعت النتيجة في صالحه عاش قلقا آخر. أين الاهتمام بالصحة النفسية للطفل وأنت تقر له اختبار وتجعل له هذا الحجم وهذه الهالة؟ ثم هؤلاء الآباء الذين يقول لا نخوف أبناءنا بهذه الصور وكذا، إذا ما نجح في الامتحان عيره بجاره وربما بجارته، ربما منع عنه بعض الأمور. أين الاهتمام بصحة نفس الطفل؟ فهؤلاء يخادعون، هؤلاء يخادعون. ثم هذا الذي يترك ابنته تعاكس النساء، تعاكس الشباب بدعوى أنها فترة مراهقة وفترة إخراج ما في الإنسان من كبت وانطلاقة، فلا بد أن لا أمنع. ما بالك إذا ما وقعت في الفاحشة وأتت لك بجنين قلبت الدنيا ورحت تقتل هذا الجنين وتجهض هذا الجنين؟ أين مراعاة عاطفة هذه البنت التي كانت تحمل هذا الجنين؟ وأين مراعاتك لكرامة الإنسان ولهذا الإنسان؟ فإذا هو نفاق وخداع وكذب. وأما أن القرآن لا يعالج الداء بالداء، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى أعلم بحال الإنسان، فما يخاطب به وما يدعو إليه وما يأمر به وما ينهى عنه فيه شفاء له وفيه اعتدال له وفيه طمأنينة له وفيه طمأنينة له. وحينما نقول الكبت الذي يتحدثون عنه، استسمحوني يعني أنا استطرت في هذه المسألة، أني قرأت قبل أيام حديثا مطولا وبحثا مطولا في هذه المسألة. الكبت، الإسلام المسلم لا يكبت حينما لا يزني أكرمكم الله ويغض بصره، لا يكبت نفسه. الذي يكبت هو الذي لا يجد بديلا فيقع في الكبت، فهو ماذا؟ يكبت نفسه هكذا ويقهرها، لكن إذا وجد انطلاقة ربما انطلق وتحرر من كبته لا تطرف آخر. الإسلام لا أبدا، الإنسان لا يقول لك اكبت، وإذا أعطاك بديلا وجعل لك في الامتناع عن هذا قناعة واطمئنان فأنت تفعله، أنت تمتنع عن الفواحش وغض البصر وغيرها طمعا في رضا الله سبحانه وتعالى وطمعا في الجنة، وأنت تزكي نفسك بالصوم وتزكي نفسك بأفعال العبادات، فالله تبارك وتعالى جعلك بديلا. الذي يكبت ماذا؟ هو الذي لا ينظر إلى البديل ولا ينظر إلى ما أعطاه الله تبارك وتعالى، فإذا ما أتيحت له الفرصة انطلق. ولذلك العمل في الإسلام قائم على الاحتساب، أن تفعل هذا حبا لله وطمعا في ثوابه وخوفا من ناره، ولا علاقة بالكبت. فبعض الناس يكبتون لكن إذا ما كان تحرر من هذا ندم، قال أنا كنت في غفلة وأنا كنت كذا وانطلق. هذا لماذا؟ لأنه ما احتسب الأمر، لكن الذي يحتسب لا أبدا. ومن عجيب أن الله تبارك وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بدأ يوصف هذه الجنة التي أعدت للمتقين، ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى صفات أولئك، فقال الذين ينفقون في السراء والضراء يحسنون إلى الناس، فجزاؤه أن هذا الإحسان قوبل بماذا؟ جنة العرض والسماوات والأرض. ثم هؤلاء قال فيه عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انظر قال الكاظم الغيظ، هذا ليس كبتا، الإنسان الذي يكظم غيظه هو الذي يقدر على أن يرد ولكن لا يرد طمعا في الأجر والثواب، أين هو الكبت وأين هو القهر؟ في الصحة النفسية، في الدراسة النفسية، يقول الذي يمسك الغضب ولا ينفعل ولا يبكي هذا يصاب بأمراض الضغط والقهر والرهاب وأمراض نفسية. نقول لهم أبدا، الإسلام حينما أمر بكظم الغيظ لا يوجد في ذلك مرض نفسي، لا يوجد في ذلك مرض نفسي، وإنما يوجد بالحس من ذلك واطمئنان، لأن الإنسان يقدر أن يرد وهذا حقه، لكن إذا تعالى وطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى فإنه يشعر بانشراح واطمئنان. لذلك قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، بعد أن قال الذين ينفقون في السراء والضراء، فهؤلاء ينفقون بالأموال وهؤلاء ينفقون بماذا؟ بأنفسهم. وما دام أنفق نفسه واحتسب ما أوذي فيها لله تبارك وتعالى جازاه الله تبارك وتعالى، كما ضيق عليه أن الله وسع عليه جنة عرضها السماوات والأرض، وكما وسع على الناس بالمال وسع الله عليه جنة عرضها السماوات والأرض. نعود لحديثنا يا إخوان، وجادلهم بالتي هي أحسن. هنا الجدال أيها الإخوان المقصود به الحوار، الحوار والجدال هو أن تحرر محل النزاع مع الخصم، الشيء الذي تتنازع مع خصمك تحرره. ووصف هنا الجدال بأنه حسن، وفي أحاديث نهانا عن المجادلة والجدال، ولكن الجدال هو الذي يؤدي إلى باطل أو يقوم على باطل. أما الجدال الذي هدفه هداية الناس وإقامة الحجة وإقناع الخصم بالدليل المطلوب شرعا فهو محبب، ولذلك وصف بالحسن. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، والأحسن هنا هو ما كان قائما على الدليل ومراعيا فيه الأولى في الأولى، مراعيا فيه الأولى في الأولى، فهم أهل كتاب، فأول ما ينبغي أن ندعوهم إليه ونجادلهم بالحسن فيه هو التوحيد، لأن الخصومة والحكومة فيه، فهؤلاء حرفوا هذا الأصل، فينبغي أن نناقشهم ونجادلهم في هذا الأمر. ولذلك لما بعث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال إنك تأتي قوم أهل كتاب، إنك تأتي أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إلى لا إله إلا الله. فإذا بعث معاذ إلى اليمن، قال العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم تأتي قوما من أهل الكتاب، قال ذكر أهل الكتاب مع أن اليمن كان فيها غير أهل الكتاب، قالوا إما أن أهل الكتاب هم الغالبون في ذاك الوقت، هم الغالب والأكثر، وإما أنهم هم الذين ما لا يجادلون وغيرهم ليسوا أهل كتاب حتى يجادلون، ما عندهم علم ما عندهم، فهؤلاء سيجادلونك، فينبغي أن تبدأهم بالأول فالأول، والخصومة ستكون في التوحيد، فناقشهم وجادلهم في هذا الأمر. وهذا يجعلنا نفتح بابا في هذه القضية، الحوار مع الأديان أو ما يطلق بمصطلح الحوار مع الأديان، هل هو معتبر ومن يتولاه؟ نقول الحوار مع الأديان فيه ما هو جائز وفيه ما هو محظور ممنوع، وهو على نوعين. إذا كان بين الحكومات مثلا حكومة مع حكومة، تفتح بين الحكومات تفتح هذا الحوار، حوار مع الأديان، فيقال هذا من أجل المصالح السياسية فلا لا يهمنا هذا الأمر، فهم يقولون حوار مع الأديان من باب ماذا؟ تحقيق الأمن والمصالح، تحترمون الحريات الشخصية، وهذه من باب ماذا؟ تحقيق المصالح والأمور، هذه لا تهمنا نحن، لأن هذه الأمور تتعلق بالعلاقات الدولية. نأتي النوع الثاني، هو النوع الفردي، حوار فردي مع نصراني أو جماعات معينة، طلبة علم مع طلبة، دكاترة مع أساتذة، مشايخ إلى ذلك، مثل ما كان يفعل الشيخ أحمد ديدات رحمه الله. فهذه مطلوبة شرعا، إذا جاءك ليطلب بيان الحق ويجادلك تجادل، لكن العلماء ذكروا فيها ما هو محظور وما هو جائز. المحظور أن يقوم من يحاور ولا يعرف ماذا، لا يعرف من ديانة هؤلاء شيئا، فلا ينبغي أن يحاور، لأنه ماذا؟ قد يقع في الخطأ، مثل واحد قام يناقش يهودي، يناقش يهوديا، فقال له أنتم لكم دخل في توحيد الله، قال لا نحن نوحده كما توحدونه، قال لا أبدا، أنتم تقولون عزير بن الله، قال نحن لا نقول عزير بن الله، رجل صالح. وهذا اليهودي في طائفته لا يوجد من يقول عزير بن الله، إنما الذين قالوا عزير بن الله طائفة معينة، أما هؤلاء لا يقولون، فقال نحن لا نقول، فوقع في مشكلة، قالوا لا أبدا، القرآن يقول بأنكم تقولون عزير بن الله، والقرآن لا يكذب، إذا أنت الكاذب. يقول له هذا الآن العهد القديم، انظر هل تجد فيه شيئا، هذا أمامك، فوقع في حيرة الرجل. لكن لو كان يعرف أن هناك طائفة من اليهودية تقول عزير بن الله، وهي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحاججهم الله النبي صلى الله عليه وسلم بها، وما كان يقع في هذا الإشكال. إذن الممنوع هو أن يتصدى للحوار مع الآخر من لا يعرف ديانة القوم، فإذا ينبغي أن يعرف، وهذا له يعني أهله ينبغي أن يكون من أهل الاختصاص. ومن يعني الأشياء التي تدعوك لأن تعرف، أن تعرف لغتهم، وتعرف اللغة التي كتب بها الإنجيل أو التوراة أو العهد القديم أو العهد الجديد إلى غير ذلك. أما إذا كنت لا تعرف فقد تقع في الخطأ، لأنك تقرأ ما كتب باللغة العربية ترجمة، وقد يقول لك لا ترجمتكم غير صحيحة، لكن إذا كنت تعرف السياق وتعرف لغة القوم فهذا يكون أدعى. لذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه كما ورد عنه أنه تعلم السريانية وتعلم العبرية في ماذا؟ في 3 أسابيع. لما جاء بزيد بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا زيد يحفظ كم من جزء من القرآن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعلمت لغة السريانية في رواية العبرية؟ فإنه قد تأتيني رسل مع كتب لا أعرفها من اليهود، لا أعرف فحوها، فتعلم في 3 أسابيع. قيل تعلم السريانية وتعلم كذلك العبرية، وقيل إما هذه وإما هذه. فإذا عرف الإنسان لغة القوم وعرف مناهجهم ومصادرهم ومآخذهم فإنه له أن يحاول، ينضاف إلى ذلك معرفته بأصول الدين ومقاصده حتى لا يرد عليك الشبهة. ثم ينبغي أن تعرف أدب الحوار، ما هو محل النزاع وكيف يحرر محل النزاع، ثم تنطلق إلى مسألة أخرى وهكذا. وهذا وصف في القرآن بالجدال الحسن، ينبغي أن يكون حسنا. لكن في آيات أخرى ذكر الله تبارك وتعالى قال فأجلوا حتى يسمع كلام الله، فقد تسمعه كلام الله ولا تجادله. هذا لمن؟ لمن إما أن لا يكون من أهل الدين، أهل الديانة كالمشركين من العرب، وإما أن يكون طالبا للحق ولا يأتي ليجادل، كما كان أمر سلمان الفارسي رضي الله عنه، كان على ديانة ثم جاء يتحرى الحق، فعليه أن يسمع كلام الله واستجاب للحق. أما غير هؤلاء فإقرار الحوار معه طيب، وهو من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، خاصة لمن يتقنه، خاصة لمن يتقنه. ولئن هدى الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. إذن هذا ما يتعلق بمقاصد هذا السياق. وجادلهم بالتي هي أحسن. أقول مع هذه يعني هذه الأساليب ينبغي للإنسان أن يصحب دائما معه توفيق الله والاستعانة به سبحانه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، فلا بد أن يصحب توفيق الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم هذه الأساليب الثالثة ثلاثة لم ترد على طريق الحصر، إنما يوجد أساليب أخرى مذكورة في القرآن الكريم على المسلم أن يتبعها، وإنما وردت هنا ثلاثة مجتمعة لأهميتها، وإلا فهناك أساليب أخرى لا تكون بهذه الأساليب، وإنما تكون بالسنان ومدافعة العدو ومغالبته، فهذا أسلوب من أساليب بيان الحق ونشره. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فهذا أسلوب من الأساليب. لكن الغالب في هداية الناس ودعوة الناس أنها تتم وفق هذه الطرق الثلاث أو الأساليب الثلاث. هذا بعض ما أردت بيانه في هذه الجلسة، وللآية فوائد أخرى ذكرها المفسرون وذكرها من كتب في الدعوة وفي العقيدة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأستغفره سبحانه وتعالى مما بذر منا من قول أو فعل، وصلى الله وسلم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. إذا رأيت بعض الأسئلة المتعلقة بالباب تفضل. هذا السائل يسأل عن كيفية التوفيق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان وليسعك بيتك، وحديث الذي يخالط الناس ويصبر على هذا خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على هذا، ثم يقول مع العلم أن ليس لي علم أدعو به مع فشو المنكرات، وأن هذا الزمان هو الزمان، هل هذا هو الزمان الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول؟ بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للجمع بين الحديثين لا تعارض، فذاك الحديث وليسعك بيتك في آخر الزمان حيث لا أمير ولا جماعة المسلمين، وأما الذي يخالط الناس فهو الذي يقع في كل زمان قبل قيام الساعة، فمأمور بالناس الإنسان أن يخالط أو يصبر على ذاهم. والمخالطة معناها ليس معناها مخالطة تأثر، إنما هي مخالطة ماذا؟ تأثير. الإنسان يتأثر ويؤثر، لكن المقصود أن يخالط الناس فيؤثر فيهم ويصبر على ما يلقاه جراء هذا التأثير. والإنسان اجتماعي بالطبع، لا بد أن يتعامل مع الناس، لا بد أن يتعامل الناس، يتبايع، يعالج، يعلم، هذه كلها لا بد أن تقع في ضمن علاقات اجتماعية وإنسانية، فلا بد أن يفعل هذا. والإنسان يخرج إلى الصلاة فيلقى الناس، ويخرج لكسب الرزق فيلقى الناس، ويخرج ليتعلم فيلقى الناس، وهكذا. فإذا الإنسان لا, لا, لا ينبغي له أن يعتزل، وفي العزلة تمكن الشيطان منه، لأن الإنسان بأخيه يقوى، تعاون على البر والتقوى، وبأخيه يستبصر. لكن المأمور منه أن لا يخالط كل الناس، وإنما يخالط من يذكره بالله ويقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الذي خالطه لأن له مصلحة فينبغي أن يعرض عنه ما دام قد تحققت المصلحة، وفي أثناء استصحاب المصلحة أو طلبها عليه أن يستعيذ بالله ويتحصن بذكر الله تبارك وتعالى وبالنصح، فإن الشيطان يبتعد إذا ما دعوت. والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا. وأما كونك لست طالب علم فأنت عرفت مسألة ولو في هذه الجلسة علمها غيرك، وليس العلم أن تعرف مسائل الفقه جملة وتفصيلا، أن تعرف ولو تعلمت مسألة من الدين يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم من فقه أو عقيدة أو أخلاق فاعلمها غيرك، وابدأ بمن لك تأثير عليه كأخيك الأصغر أو ابنك إن كنت متزوجا، فالله تبارك وتعالى يهديك صراطا مستقيما ويبصرك ويبين لك طريق الحق فيما بعد. ولا تقول بأن ليس لي علم، فالإنسان عرفت معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعرفت أن لا إله إلا الله أي لا يوجد من يستحق العبادة إلا الذي خلقنا ورزقنا ويدبر أمرنا، وأن الذي يبين لنا هذا الطريق ويوصلنا الله هو رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء. عرفت فقط هذا المعنى بينه للناس وحذرهم مما يخالف هذا الأمر فأنت على خير. كم من أناس جلس حياته كلها يحفظ الناس القرآن ثم توفي والناس ما زالت تذكر فلان الذي حفظ القرآن، حفظني أنا وحفظ أخي وحفظ ابني، ونستدعو له بالخير، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فلان جلس فعلمك بعض الأحاديث، علمك بعض المسائل الفقهية، رأك تتيم فأخطأت فبين لك فلازلت تدعو له بالخير، فانظر كم يمشي عليك الأجر، أنت علمت هذا وهو يعلم وهكذا والأجر يمشي عليه، فلا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ربما تسلم على إنسان كيف حالك، تسعف إنسانا، تساعده، تفرج كربته، فأنت قد قمت بالدعوة إلى الخير، لأن الذي يراك أنت على هذا الالتزام وعلى هذه الهيئة وعلى هذا التدين وتقوم بهذا الخير يقول هذا الدين ما يأمر إلا بالخير فيتأثر. فالإنسان قد يدعو الناس بأخلاقه، وأنتم تعرفون في تاريخ المسلمين الذين سافروا إلى السند وسافروا إلى أندونيسيا وماليزيا، هؤلاء أدخلوا الناس في دين الله بفضل الله بأخلاقهم، لأنهم كانوا تجارا لم يكن معهم علم كثير، إنما كانت أخلاقهم ومعاملاتهم الطيبة هي التي أثرت فيهم. بل إن ملكا من ملوك تلك المنطقة المالويين في ماليزيا تأثر بتاجر ودخل في الإسلام وأدخل معه القوم. فإذا لا تظن أن بالكلمة قد يكون عندك عين، قد يكون عندك لقنة، قد يكون عندك اضطراب في الكلام، لكن أخلاقك وهيئتك وقدرتك على إسعاف الناس، على إعانة الناس، مساعدة، هذا من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. تفضل. هذا الأخ يعني يستفسر وفي نفس الوقت كأنه يشكو من حال مرضية لدى بعض الشباب، يقول نجد بعضهم يقع في معصية ومع أنه على إسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه يقوم بمحرمات. قال فإذا رأيناه تأثرنا ولا نريد منه أن يقع مثل هذا لأنه هذا يشوه الدين، فنريد أن ننصحه، لكن كثيرا ما نقابل بالصد والإعراض والرفض، بل أحيانا تقابل النصيحة بالشتم أو بالإعراض بأن يقول لا تنصحوني أو شيء من هذا. كيف يكون العمل مع هؤلاء الذين يرفضون حتى مجرد سماع النصيحة؟ أقول أولا أنت حينما تريد أن تنصح هذا ينبغي يكون عندك فيه، قلنا في باطنك نية، تستصحب النية لماذا تدعوه إشفاقا له وإنقاذا له من النار، وليس لأنك انتصرت لنفسك كيف يفعل هذا أمامي لم يحترمني وكذا وكذا فتغضب لنفسك، ينبغي أن يكون هذا لله. ثانيا أنه تعرف أن هذا منكر فعلا، أن هذا منكر الذي فعله منكر وليس من المباحات التي أنت قد تتنزه عنها وتراها منكر. ينبغي أن يتحقق لديك أنه ماذا؟ منكر ينكره الله سبحانه وتعالى وينكره رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس من المباحات التي أنت لا تراها أو تراها تخرم في مروءتك وتنكر عليه أبدا. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، تدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقك في دعوة هذا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فينبغي أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقك في دعوة هذا. الرابع، فانظر هل هذا الإنسان من حيك، صاحبك، زاملته في الصغر، درس معك، تدخل بيته ويدخل بيتك، تعرفه من زمان، فهذا لا تمل من نصحه، لأنه حتى قال لك لا أسمع لنصيحة، لأنه يبقى ماذا؟ زميلا لك، وليس بينكما نوع من الحرج ونوع من الإتيكيت كما يقولون، ما دام أنه لا يوجد هذا أكثر من النصيحة له، أكثر انصحه دائما وأكثر لعل الله يقذف في قلبه القبول. أما إن لم يكن زميلك أو في طبقتك، فإن لم تستطع أنت فابحث عن واحد في طبقته أو بطريقة آخر اهدي له شريطا أو كتابا، حتى وإن رأيت أنه لا يقرأه الآن لكن اهديه لعله يقرأه في يوم الأيام، ولعله ينقدح في قلبه أن هذا الإنسان الذي أهداني ما أراد لي إلا الخير. ثم لا تفتر أن تسلم عليه وتحاول أن تشفق عليه وتدعو الله تبارك وتعالى بالهداية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أن يهدي الله عز وجل هذا الدين بأحد العمرين، وكان يدعو لأسلم أن تسلم مع دعوتهم إياه وإعراضه، فكان يدعو له. فإذا لابد أن تدعو، فلعل الله تبارك وتعالى يجري قدرك بك وتكون ممن هدى الله بك رجلا هذا الطريق. فإن رأيت من هؤلاء الناس مجاهرة وإعراض، فابحث عن طريق زجرهم وطريق منعهم بالطرق الأخرى. كان رأيته يأتي مثلا بالنساء إلى حيك ويجاهر كذا ونصح ونصح ومزال، فاستعين مثلا بالشرطة واستعين بمن لهم ولاية في هذا الأمر وهم يصدوا يكفون أمره. الله تعالى أعلم. هذا السؤال قد أجبت عليه، يقول هل الدعوة محصورة في الدعوة بالحكمة والموعظة والمجادلة بالحسن؟ إذا كانت الحكمة هي الدعوة بإقامة الحجة بالدليل والمحجة والموعظة ترقيق القلوب بالترغيب والترهيب، ففي أي باب دخل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين حيث ألف قلوب صناديد من قريش بإبل وأموال كثيرة وأعطى كذلك في موضع آخر رجلا إلى غير ذلك؟ فنحن قلنا لا تنحصر، العلماء قالوا هذا ليس على سبيل الحصر، وإنما ذكرت هذه الثلاثة لأهميتها في البيان والدعوة، لكن هناك أمور أخرى، قلنا السنان طريق من طرق الدعوة، وكذلك تأليف الناس والإحسان إلى الناس كذلك من الدعوة، لكن هذه هي مهمات الدعوة، هذه هي مهماتها أو أساليبها العظيمة. ألا ترى أنه من الأدلة على أن الإنسان يستعمل في الوعظ تهيج العواطف وإيقاظ الفطر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة؟ هو القرآن كله مواعظ، القرآن كل قد جاءتكم موعظة من ربكم كله مواعظ، لكن الموعظة ليس كما يفهمها الناس، الموعظة هي أمر الله ونهيه المصاحب بترغيب وترهيب، ليست الموعظة ماذا وقع لفلان فلان، الموعظة هي أن تقول له افعل ولا تفعل، افعل تلقى كذا ولا تفعل تلقى كذا. وإذ قال لقمان لابنه ماذا وهو يعظه، ما هي الموعظة؟ لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم، لا تمشي في الأرض مرحا، عرفتم؟ فإذا أمره ونهاه يا بني أقم الصلاة، هذا أمر ونهى، لا تشرك بالله، هذا نهي. لكن إن الشرك ماذا؟ لظلم عظيم، علل له. فالموعظة ينبغي أن يكون معها ترغيب، يكون معها ترهيب، حتى تستجيب العواطف وتستيقظ الفطر. أما حكاية ماذا وقع وماذا وقع، ما وضع على قص وقصص، لا يجوز إلا في حالات معينة، ولا ينبغي الإنسان أن يعيش على هذا النمط. هل يجوز شرعا الاطلاع على كتب المفكرين لأجل معرفة شبهاتهم، وخاصة طائفة الحداثيين، الحداثيين منهم، وكذلك الكتاب المقدس بسهيل؟ هذا لأهل الاختصاص، يعني إذا وجد، الأصل أنه لا يجوز طلب هذه العلوم إلا إذا وجدت في ذاك البلد، فإذا وجدت فالاطلاع عليها ليس لذاتها وإنما لأجل الرد عليها، لكن إن لم توجد فلا ينبغي الإنسان يطلع عليه. والشاطبي رحمه الله يقول: كل مسألة لا ينبغي عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لا يدل عليه استحسان شرعي، فلا ينبغي الإنسان. لذلك الصحابة لما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، كيف تكبر وكيف تنتفخ ثم كيف تولد ثم كيف تنتهي، سألوه أسئلة فلكية، هذا مجاله الفلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه. ثم أنزل الله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إذن أنتم ما دمتم لستم متخصصين في هذا فهمكم أن تعرفوا أنها ماذا؟ مواقيت للناس والحج. فإذا الإنسان يطلب العلم الذي ينتفع يعمل به، العلم لأجل العمل، العلم لأجل العمل، فهناك وصل بين العلم والعمل. فإن لم يكن إلا لحاجة فهذا لأهل الاختصاص. فالحداثيون مثلا لا يمكن للإنسان أن أي واحد يقرأ كتاب إن لم يكن هو متخصص في الأدب العربي مثلا والأدب الأجنبي والأدب المعاصر، ويعرف أصول النقد الأدبي وأصول النقد الأدبي العربي وأصول النقد الأجنبي، ويعرف كذلك أنواع الأدب من القصة والرواية وخصائص كل نوع من الأنواع، ويعرف اتجاهات الأدباء وما هي مناهجه والمنهج المستخدم عندهم، المنهج التحليلي والمنهج الاستقراء والمنهج التاريخي إلى غير ذلك، فهذه لأهل الاختصاص. أما يقرأ واحد هكذا فلا، لأن هؤلاء يتحدثون بلغتهم باصطلاحاتهم، فينبغي أنت أن تخاطبهم باصطلاحاتهم. ونفس الأمر بالنسبة للكتاب المقدس، هذا الذي يتخصص في الأديان، يتخصص في الأديان بعد أن يكون قد عرف وتخصص في الشريعة، له أن يتخصص في الأديان، فيجوز له أن يقرأ هذا الكتاب ويطلع عليه، أما غير هؤلاء فلا ينبغي. الله أعلم. هذا السائل يقول: هل يجوز الاحتفاظ ببعض الكتب الضالة احتجاجا أو احتياج، ما فهمت، احتجاجا احتجاجا بأن صاحبها يحتفظ بها ليقيم بها الحجة على من يعتمدها كمرجع في الدعوة إلى الله؟ لم أفهم السؤال، ما معنى السؤال؟ إذا هو إذا كان من المتخصصين في هذا المجال في الرد على شبه القوم، ومنهم هؤلاء المفكرون مثلا، إذا كان من المتخصصين له أن يحتفظ ليبين مثلا لهم مواضع الضلال أو مواضع الخطأ له، لكن شرط أن يكتب وصية أو أن ينبه عند موته، يحذر من أن تذهب هذه الكتب لأولاده أو لغيرهم لينتفعوا بها، أو يؤشر على موضع الخطأ فيها حتى يسلم وتكون نصيحته يعني تامة. فتصور إنسان عنده كتب الضلال وتوفي، فذهبت كتبه ميراثا، تقسمها الورثة والورفة لم يكونوا على حذر على حذر وعلى تنبيه من هذه الأمور وأخذوها ويكون قد ماذا ورفهم ضلالا وخطا. لكن يسلم بهذا إذا كان هو نبه إلى أن هذه كتب للاطلاع المحدود وتقرأ ويحذر منها وهذه مواضع الخطأ أو بيّن في الصفحة الأولى الخطأ يقع في كذا وكذا فيسلم بهذا والله أعلم. هل يجوز للمسلم أن يتمنى الخسران والشر لمن يستجيب للدعوة؟ هذا واضح أنه لمن فعل هذا فهو انتصر لحظ نفسه أنت ما عليك إلا البلاغ ليس عليك هداهم. والإنسان قد يحزن هذا الأمر أن لا يستجيب هؤلاء ولكن الله تبارك وتعالى بيده الأمر كله ومن تمام توحيد الربوبية تفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى ما عليك إلا البلاغ. أما أن تقول الشر والخسران لمن لا يستجيب الدعوة فهذا يعني أمر ما ينبغي وبخاصة إذا كان هذا الذي لا يستجيب لك قريبا لك كان يكون أباك أو ابنك. إبراهيم عليه السلام كان يدعو أباه فيقول يا أباتي ويقول له سأستغفر لك ربي. قال بعض المفسرين الاستغفار هذا يوم القيامة عن موعدة وعد بها أباه فسيستغفر له رغم أنه ماذا يعلم أنه في النار وقيل بأنها في الدنيا ونهاه الله تبارك وتعالى. فإذا قد يكون هذا الذي تدعوه قريبا لك فلماذا تدعو له بالشر؟ ادعو له بالهداية فأنت مأجور مرتين، مأجور لأنك دعوته ومأجور لأنك دعوت الله فهذا من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فوضت الأمر لله سبحانه وتعالى. ومن يدعو بالشر يظهر لي والله أعلم أن هذا لحظ في نفسه. وهل في قول أحد بني آدم لأخيه إني أريد أن تبوء باسمي واسمك لتكون خاسرة عليه؟ لا، ليس معنى ذلك أنه يعني تمنى له الشر وإنما خوفه أنه إن فعل ذلك فيبوء باسمه وإثم فعله لأخيه. هذا من باب التخويف لكنه لم يرتدع. بالنسبة للسائل الذي يقول بأن أمي تقع في أخطاء، هذه الأخطاء قد يكون لها أثر عقدي وهي لا تقبل من النصيحة لأنها تقول أنا الذي ولدتك وأنا الذي ربيت كيف تعلم لي؟ هذه أمك أكثر معها النصح ولا تخاف لأنها هي يعني ما تعتدي عليك ولا تؤذيك وتحب لك الخير وإنما تفعل هذا عنادا فأنت آتيها بالطريق الذي يجعلها تستجيب. لكن أن تقف أنت موقف الواعظ لها والمعلم هذا لا يستجيب، افعلي ولا هذا حرام وتغضب لنفسك، لا، وإنما حاول أولا أن تدعو الله لها كما كان يدعو أبو هريرة رضي الله عنه أمه يدعو الله تبارك وتعالى يهدي أمه. فلما ذات يوم زارها في أرض العقيق ووجدها تغتسل وأسلم فرح فرحا كبيرا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتدعو الله طبعا يبصرها وأن يهديها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أكثر بالطرق الطيبة بالحكمة والموعظة. فإن لم تستطع أنت شوف عمتك خالتك أختها أو جاراتك من مثلا صاحب لك جارة له أم يعني طيبة تعرف تنصحها وهذا أمر يعني إن شاء الله سهل. لكن أنت لا تبشر الشيء الذي يرتد عليك سلبا والله أعلم. إذا كان الإبن عنيدا ولا يمتثل إلا بالظرف فكيف يكون علاجه؟ أولا الإبن لا يكون عنيدا بالمفهوم الذي تفهمه أنت. ما معنى عنيد يعني؟ أولا ما معنى الإبن؟ إذا كان المقصود بالإبن دون 15 سنة دون أن يجري عليه قلب التكليف أو قل دون أن يجري عليه الضرب وهو 10 سنوات دون هذا السن فلا يقال فيه عنيد، وإنما هو في فترة تأديب يحتاج إلى تأديب وترويض. والعناد ربما لأنك أنت أغلقت عليه الباب لا تتركه يلعب مثلا. الطفل في هذه الفترة يحب أن ماذا؟ أن يفجر طاقاته، فأنت إذا منعته سيكون عنيدا. وقد يكون عنيدا بسبب الغيرة فيرى منك ميلا إلى أخيه إلى ابنك الآخر فهو يعاند ويكسر وكذا لباب ها أنا ذا من باب ماذا؟ إثارة الانتباه. فينبغي أن تنظر السبب. قد يكون سبب العناد أن فيه ما يسمى بالطاقة الزائدة، وهذا له علاج طبي، عنده طاقة زائدة، فهذا علاجه له علاج. الأمر الرابع أنه قد يكون سبب علاجه أنه عنده ألعاب لا تناسبه، لا تناسبه أو لا يحبذها، فهو يعبر عن هذا عدم حب لهذا بالعناد. قد يكون سبب العناد أنك دللته دلالا كثيرا، فلما انتقلت إلى مرحلة أخرى تركت هذا الدلال كلية، وصرت بدل تفضل وسأتيك بكذا وكذا إلى وفعلا يا ابني وكذا إلى افعل ولا تفعل ولا تفعل كذا، فهو سيعاند لأنه انقلب عليه الأمر من حدة إلى حدة. فلا بد إذن أن تعرف أسباب العناد إذا كان دون السن العاشرة، فهي فترة تأديب وتعليم ومصاحبة وتحبيب الطفل. بعد هذا السن هذا الطفل انتقل إلى المدرسة، ارتبط بالناس، اختلط بمن هم قرناؤه، لكن انقلب أو قلب ظهر المجن، فإذا ما دخل للبيت صار غير الذي كان عليه. فهنا واضح أن سبب التأثير ممن هم خارج البيت، إما من أصدقائه أو من المدرسة أو شيء من هذا. فأنت ينبغي أن تبحث عن السبب، هل هذا السبب لأنه يجد عناية رائعة جدا ولمسة الحنان من أستاذه، وإذا ما دخل البيت وجدك شهرارا وعدم الاهتمام به فهو يعاند ولا يعصي ولا يتابع ولا يريد أن يبقى في البيت ويخرج إلى ذلك، أو ينعزل في غرفة ولا يريد أن يجلس لأنه ماذا لا يلامس الحنان من أبيه، أو قد يكون لا يسمع أن فلانا أنا صاحبه له من الميزات وله من كذا وله من كذا، ويعطى له من المال ويعطى له من كذا واللباس، وهو ينظر إلى هذا الفرق فيجد أن أباه يعني ليس مثل أب ذلك الرجل، فيحدث له نوع من القهر، فيتولد هذا القهر يصير ماذا عنادا، فهذا كذلك ينبغي أن يعالج. وعلى كل المطالب من الأب أن يتابع ابنه وأن ينظر في أسباب العناد، في أسباب العناد وعلاجه. أما أنه يعالج بالضرب، لا يعالج بالضرب ابتداء، الضرب هو آخر المراحل، ثم له شروط لو سمعها هذا الأب ما يستطيع أن يطبقها، الشروط التي ذكرها العلماء الفقهاء ما يستطيع يطبقها لأحد، منها أن لا تغضب ولا تضربه لحظ نفسك، وإلا إذا ضربته لحظ نفسك استغفر الله لأنه اعتداء، منها أنه لا يجوز أن تضرب ابنا فوق يعني بعدما بلغ، لأنه صار هنا هذا مكلف تجري عليه الأحكام وتجاوز مرحلة التأديب. منها ثالثا لا يجوز الضرب الذي يوجع الذي يترتب عليه دية. منها أنه لا يجوز أن تتجاوز 3 عند المالكية وغيرهم 10 ضربات. رابعة لا يجوز الضرب في الوجه ولا فيما يشوه. خامسا لا يجوز أن ترفع يدك هكذا وإنما ترفعها قليلا. السادس ينبغي أن يعرف أن الطفل أنه وقع في الخطأ وعاند لأجل هذا يضرب، أما أن تضربه ولا يعرف لماذا فهذا ظلم له. الثامن وهو الأهم أنه لا يجوز الضرب إلا بعد تأديب. انظروا في الصلاة العبادة الوحيدة التي ذكر فيها الضرب للولد، ولا يوجد في عبادات أخرى لأهميتها، ومع ذلك لا يجوز أن يضرب الأب ابنه على الصلاة إلا بعد أن يكون قد أدبه ورباه وعواده عليها كم 3 سنوات، مروهم بالصلاة وهم أبناء ماذا 7 وضربوه عليها وهم أبناء 10 3 سنوات. أما الذي يفهم من هذا الحديث أنه إذا وصل 7 سنوات اليوم مسك الدفتر العائلي وجد خلاص وصل يوم 7 أبني تعال إني آمرك بالصلاة، ثم يسرق ووجد دفتر العائلي بعد 3 سنوات وصل يقول له تعال 10 رأيتك لا تصلي يضرب، هذا فهم لا سليم وسقيم. إذن هذه شروط العلماء ذكرها القابسي رحمه الله في الرسالة المفصلة في حول المعلم والمتعلمين، وذكرها ابن سحنون في كتاب أدب المعلمين، وذكرها كذلك الفقهاء في كتبه. لكن أقول لمن تأمل هذه الشروط يقول لا ما أستطيع أضرب، لأنه عادة نضرب ماذا؟ منفعلين لحظ أنفسنا وليس للتأديب. والذين ينكرون الضرب كذلك هؤلاء غلاة، وهؤلاء كذلك على غير صواب، لأن الطبيعة البشرية تستجيب أحيانا بالكلام وأحيانا تستجيب بالضرب. هذه من النوازع التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، فإذا يوجد، لكن هذه وفق شروط وفق أنماط معينة. الابن مثلا إذا وجدت أن سبب عناده أنه وجد أنه يعيش، إذا كان مع أصحابه يعيش جوا عظيما وأصحابه على طرف وأنت فقير أو شيء من ذلك، فهذا لضعف في تربيتك الذاتية له. لكن هذا الابن لو أخذ تحصن فإنه إذا ما أبناؤه عيروه، أصحابه عيروه بأن أباه مثلا ما عنده سيارة لأنه لا يأتيه بالسيارة مثلا إلى المدرسة، أو ما عنده مال كذا، فلو كانت عنده حصانة حصنته أنت تربية ذاتية لقال لأصحابه أنا الذي أشتري لأبي سيارة إذا كبرت، لأنه جزاه الله خير أدخلني المدرسة ورباني، فأنا أكافئه بأن إذا نجحت في دراستي واشتغلت أشتري له سيارة. وبهذا يلجم أفواه أصحابه ويتحول هو من مستقبل إلى مرسل، من مستقبل إلى مرسل، من متأثر إلى مؤثر. الابن الذي يعيش في دلال ينبغي أن تحقق له توازن، تأخذه أحيانا لزيارة المرضى، أحيانا يرى الجنازة فتنبه ما معنى هذه الجنازة، فينتبه إلى الناس ليس كلهم سواء وأن دوام الحال من المحال. وينبغي أن تعلقه بالله فتقول له الذي أعطاك أباك وأنعم عليك، وهو الذي تجده كل يوم إذا أصبحت وإذا أمسيت، وهو الذي تقبله وهو الذي يسعفك هو الله، وإذا ما ذهبت أنا كما يذهب الناس، سافرت أو مت فالذي يرعاك هو الله. فتعلقه دائما بالله تبارك وتعالى، يترك منه هذا الدلال. على كل الأمر يحتاج إلى تفصيل وليس هذا ما له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.